أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 14 من قصة عماد الدين زنكي رحمه الله، وفي الحلقة الماضية تعرفنا على بعض صور الجهاد المشرفة التي خرجت من أرض الموصل، والتي اشتركت أحيانا مع المسلمين في منطقة الجزيرة، وخاصة مجموعة الأراتقة بقيادة سقمان ابن أرتق التركماني رحمه الله. رأينا قصة جكرمش وكيف اشترك مع سقمان في حرب ناجحة، وانتصروا في موقعة حران وانتصروا أو في موقعة البليخ لها اسمان. ورأينا الحركة الشعبية التي كانت في أرض الموصل تهدف إلى إيجاد حاكم مسلم صالح يعتلي كرسي العرش في الموصل، ويقود بالتالي حركة جهادية علمية دينية واضحة المفاهيم وواضحة المعاني. يعني كل طبعا ديت كانت بعض اللقطات، لكن كثير من اللقطات أغفلناها في القصة، لا لقلة أهميتها ولكن لضيق الوقت. ذكرنا في آخر الحلقة الماضية ظهور شخصية مؤثرة من أعظم الشخصيات حقيقة في تاريخ المسلمين، وهي شخصية مودود ابن التنتكين، وهو من الأتراك، وكان رجلا ورعا تقيا، كان يصوم النهار وكان يقوم الليل، وكان يقرأ القرآن، وكان يحب الفقراء، وكان يتعامل مع رعياته بالعدل والرحمة، وأحبه شعب الموصل حبا جما. وأول ما دخل الأرض الموصل بدأ بترتيب البيت الداخلي، وأصلح الأحوال الاقتصادية والأمنية والعسكرية والسياسية، وأصلح الحصون وجهز الجيش، وبدأ في التراسل مع من حوله من مناطق إسلامية، وأشاع جوا لطيفا جدا من التعاون والتنسيق بينه وبين عامة المسلمين في المنطقة بكاملها، الموصل وما حولها من قرى ومدن. ثم بعد أن استقرت له الأوضاع في الموصل، بدأ يفكر في قضيته الرئيسية التي كانت واضحة تمام الوضوح منذ اعتلائه لكرسي الحكم في الموصل، وهي قضية حرب الصليبيين. وسبحان الله، أول مرة نرى في القصة تنسيقا يهدف إلى وحدة منظمة لحرب الصليبيين. أدرك أنه بإمكانياته الفردية، إمكانيات الموصل وحدها، قد لا يستطيع أن يحارب قوات الصليبيين الكثيرة والمجمعة في أربع ممالك نصرانية مزروعة الآن في داخل الشام وفلسطين وأجزاء من تركيا، فقرر أن يحاول تجميع المسلمين. طبعا القواد الذين كانوا على شاكلته في ذلك الزمن كانوا قلة، وحاول قدر ما يستطيع أن ينتخب من هؤلاء القواد من يرى فيه صلاحا وتقوى ومحاولة إعادة الأوضاع من جديد. فراسل سقمان القطبي، وهو طبعا غير سقمان بن أرتق اللي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، وذكرنا أنه قد مات وهو في طريقه لتحرير أو فك الحصار عن طرابلس. سقمان ابن أرتق هذا كان من الأراتقة التركمان، وكان هذا القطبي، هذا سقمان القطبي من الأتراك ولكنه لم يكن من الأراتقة، فتراسل معه وكان أميرا على خلاط وتبريز. خلاط أحد المدن الموجودة الآن في تركيا، وتبريز أحد المدن الموجودة في إيران الآن، وكانت تبريز مع خلاط تكون إمارة مستقلة، وكان على رأسها هذا الرجل. فراسله وقبل سقمان القطبي وجاء بجيشه لمساندة مودود في حربه ضد الصليبيين. كذلك راسل مودود ابن التنتكين الغازي ابن أرتق، والغازي ابن أرتق هو أخو سقمان ابن أرتق اللي اتكلمنا عليه الحلقة اللي فاتت. والغازي ابن أرتق كان يعني على درجة من الورع والتقوى وحب الجهاد، لكنه لم يكن على شاكلة أخيه، بل على العكس نحن نرى فيه علامة استفهام كبيرة حقيقة في التاريخ، لأن له كثير من المواقف المشرفة، وجاهد جهادا كبيرا في بعض المواقع وحقق انتصارات كبيرة، لكنه في مواقف أخرى من حياته كان يتعاون مع الصليبيين أو كان يعني يقاتل إخوانه المسلمين. يعني بعض المواقف خلط عملا صالحا وآخر سيئا، أسأل الله عز وجل أن يعفو عنه. فالغازي ابن أرتق في هذا الموقف قبل التعاون أيضا مع مودود، وكان أميرا على حصن كيفة ومردين خلفا لأخيه سقمان ابن أرتق. ثم راسل مودود في نفس الوقت أمير دمشق، وطبعا أمير دمشق في هذا الوقت ما كانش دقاق، دقاق ابن توتش كان مات، وكان خلفه على الحكم طغطكين. طقطقين هذا كان أتابك دقاق، ويعني أتابك أتابك يعني المربي العسكري، وكان من المعتاد عند السلاجقة في ذلك الوقت أن يأتوا بالمربين العسكريين لأبنائهم، فأتى به توتش ابن ألب أرسلان ليربي ابنه الدقاق على التربية العسكرية. فعندما مات الدقاق لم يكن هناك من يخلف دقاق من أولاده، فتولى حكم دمشق طقطقين. ونفس اللي قلناه على الغازي ابن أرتق هنقوله على طقطقين، فكان هذا رجلا فيه صلاح وفيه تقوى، وفي بعض المواقف التي وقف إلى جوار المسلمين وحارب حربا إسلامية واضحة المعالم وواضحة النية وواضحة المقصد، لكنه في ظروف أخرى من حياته أيضا تعاون مع الصليبيين وحارب المسلمين. يعني كانت هذه للأسف الشديد طبيعة موجودة في ذلك الزمن، لم يكن مترسخا عند عامة القوات في ذلك الوقت المعنى الواضح للتوجه الكامل لله عز وجل، وهذا ما حاول مودود ابن التنتكين رحمه الله أن يرسخه، وما ترسخ بشكل واضح وصريح إلا بعد أن تولى عماد الدين زنكي رحمه الله، كما سيتبين لنا إن شاء الله في الحلقات القادمة. المهم أن مودود ابن التنتكين استطاع أن يجمع الآن 4 جيوش، جيشه وجيش سقمان القطبي وجيش في نفس الوقت الغازي ابن أرتق، وراسل طقطقين الذي كان أميرا على دمشق. طبعا طقطقين على مسافة بعيدة جدا من الموصل، يعني المسافة بين دمشق وبين الموصل تزيد على 1000 كيلومتر، فقدوم طقطقين إلى منطقة الرها كان صعب جدا لاختراق عدد كبير جدا من المدن والقرى، وهذا قد يعرض دمشق إلى الخطر، لكنه كان على استعداد للتعاون مع مودود، وكان هذا يكفي مودود في ذلك الوقت أن يبدي أحد القادة المسلمين الاستعداد، ولو حتى الاستعداد الفكري وقبول النظرية نظرية الوحدة بين المسلمين التي كانت ملغية تقريبا من أذهان المسلمين في ذلك الوقت. كون مودود ابن تنتكين رحمه الله هذا الفريق من الجيوش وانطلق مباشرة إلى حصن الرها، وكان ذلك قبل أن يتم سنة من الحكم على الموصل. يعني احنا قلنا انه رتب البيت الداخلي في الموصل في 7 أو 8 شهور، ثم سعى مباشرة إلى تكوين الجيوش لحرب مدينة الرها اللي كانت إمارة صليبية، هي بالحق أول إمارة صليبية أسسها بولدوين في عام 491 من الهجرة، فانطلق إليها، وكانت مدينة من أشد المدن حصانة في المنطقة بكاملها. حاصر مودود مدينة الرها 2 شهر كاملين وألقى عليها الكثير من السهام، وحاول أن يستفز الجيش الصليبي للخروج لملاقاته، لكن للأسف الشديد الجيش الصليبي ما خرجش ولا مرة، وطال الحصار على مودود واضطر للعودة مرة ثانية إلى الموصل ليحاول أن يزيد من قوته وأن يزيد من دعمه، وبذلك لم تنجح الحملة الأولى، ولكنه لم ييأس في محاولة تكرار المحاولات لحرب الصليبيين. في موقف من المواقف اللطيفة اللي نحب نقف عليه عشان نفهم طبيعة برضو الشعب اللي كان موجود في بغداد، طبيعة الشعب الموجود في العراق، وطبيعة الشعب اللي موجود في المناطق المحيطة. شعب حلب حقيقة في ذلك الوقت وجد يعني معاناة شديدة جدا من رضوان ابن توتش اللي كان زي ما قلنا اتخذ المذهب الإسماعيلي، وكان متعاونا بشكل كبير مع الفاسدين في الأرض، وكان متسلطا على شعبه، وكان كارها لقضية حرب الصليبيين. يعني كل هذا أثار ضغطا كبيرا جدا على الشعب في حلب، وخاصة أن الشعب في حلب كانت له تربية سابقة حسنة قبل رضوان ابن توتش، ولعلنا إن شاء الله في الحلقات القادمة نتعرض لجذور هذه التربية في مدينة حلب. المهم أن في مجموعة من أفراد الشعب في حلب لم يعجبها هذا الوضع، وتسللت من خلال الأسوار وأخذت بعضها إلى بغداد، وذهبت وعرضت قضيتها على الخليفة الموجود في بغداد في ذلك الوقت، وطبعا اسمه لن يفرق كثيرا مع المستمعين أو المشاهدين أو المشاهدات، لأن هو كان شخصية يعني لا وزن لها ولم يكن لها رأي في ذلك الوقت. فذهبوا إليه وعرضوا عليه مشكلتهم، وقالوا أننا في مواجهة واضحة وصريحة مع الصليبيين، أنطاكيا على بعد 50 كيلومتر من حلب، وعندنا الرها أيضا قريبة من حلب، وطرابلس قريبة من حلب، يعني أحاطة كبيرة جدا لحلب من شمالها ومن غربها من الصليبيين، فالموقف خطير جدا، والزعيم بتاعهم لا بيفكر في القتال ولا عنده رغبة في الصدام مع الصليبيين. فهذه هي المشكلة، ماذا نفعل؟ يعني طبعا سكنهم ببعض الكلمات وأبدى لهم كثيرا من الألم لظروفهم، لكنه لم يحرك ساكنا، ووعدهم أنه سوف يبحث القضية وتركهم ينصرفون. عندما انصرف شعب حلب أو الفريق الممثل لشعب حلب في هذه الزيارة تباحثوا مع أنفسهم وقالوا ماذا سيفعل، وجدوا فيه ضعفا كبيرا وخورا وعدم رغبة في حقيقية في نصرة المسلمين في حلب. فانطلق هؤلاء هذا الفريق من كان فيه بعض الفقهاء وبعض التجار، انطلقوا إلى بعض المساجد في بغداد وبدأوا يتحدثون مع الشعب في بغداد في قضيتهم. وطبعا انتوا عارفين نقص الإعلام في ذلك الزمن ونقص وسائل المواصلات والاتصالات وما إلى ذلك من أمور، والشعب في بغداد ما كانش عنده اطلاع كافي على الأحوال وعلى الظروف الصعبة التي تمر بها معظم البلاد في العالم الإسلامي، ما عندوش اطلاع على أحوال حلب الداخلية، ما عندوش اطلاع على سيرة رضوان وما يفعله في شعبه، ما عندوش اطلاع على المشاكل والمجازر التي تم بها التي قام بها الصليبيون في أرض الشام. تحدث الشعب الحلبي مع الشعب العراقي في بغداد بهذه المعلومات وذكروا لهم المآسي التي تتعرض لها الأمة الإسلامية في هذه المناطق، فشق ذلك جدا على شعب بغداد. والحقيقة أنا بقول أن من أهم الأشياء اللي لابد أن نحرص عليها كأناس نريد أن نعيد بناء الأمة من جديد أن نعرف بقضيتنا. يعني كتير جدا من الناس ممكن تتفاعل وتتعاطف مع قضيتك وتقف معك بل تكون في المقدمة لنصرة قضيتك، لكنها لا تعلم أصلا عن هذا الأمر شيئا، بل لعل غير المسلمين إذا عرفوا طبيعة الإسلام وعرفوا حقيقة الإسلام وعرفوا المشكلات التي يتعرض لها المسلمون من غير المسلمين في المعارك المختلفة التي مرت بهم يعذرون المسلمين ويقدمون أمرهم، بل لعلهم يعتنقون الدين. لذلك عندما عرف الشعب هذه الحقائق وبزغت أمامه هذه الأمور فجأة أخذ قرارا غريبا ليس معتادا على العالم الإسلامي في ذلك الوقت وليس معتادا على الشعب في بغداد. ترى ما هو هذا القرار؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شفنا قبل الفاصل أن حركة مودود رحمه الله لتجميع بعض الجيوش لمقاومة الصليبيين وأن هو بذل جهد لم يحقق نصرا حاسما لكنها كانت بداية، وشفنا انتقال مجموعة من الفقهاء والتجار الحلبيين إلى بغداد لمحاولة طلب النصرة من الخليفة الذي تقاعس في بداية الأمر ولم يستجب استجابة كاملة، فتحرك هذا الوفد من الحلبيين إلى الشعب في بغداد وبدأوا يحدثونه عن الأوضاع في حلب وعن الأوضاع في الشام بشكل عام وعن الأوضاع في فلسطين وعن أوضاع الإمارات الصليبية وعن أوضاع الحكام الظلمة الذين يحكمونهم. كل هذا لم يكن يعرفه الشعب العراقي بشكل كبير، فعندما علم هذه المعلومات سبحان الله حصل رد فعل غريب جدا وليس معتادا على العالم الإسلامي في ذلك الزمن، وهو أن الشعب في بغداد كون مظاهرة كبيرة جدا وانطلق في أحد أيام الجمعة ودخلوا على مسجد السلطان محمد اللي هو السلطان محمد السلجوقي الذي كان يحكم السلجوقه في ذلك الوقت، وكان له مسجد كبير في بغداد، اقتحموا المسجد وكسروا المقصوره التي يجلس فيها السلطان محمد، لم يكن موجودا في ذلك الوقت لكن كان هذا تعبير عن الغضب الشديد من الشعب، وطالبوا باخراج جيش فوري لمغلاقات الصليبيين ولمحاوله تحرير الامارات الاسلاميه المحتله من قبل الصليبيين. ووصلت هذه الأنباء طبعا إلى الخليفة وانزعج انزعاج شديد جدا وأرسل بعض أمرائه وقواده ليقول للشعب في العراق وللجموع المحشودة يقول لهم أنه سوف يسعى بشكل كبير إلى إعداد جيش قريب، ويعني سكنت الأمور نسبيا لكن لم يتحرك الخليفة بالدرجة المطلوبة، وإن كان قد راسل السلطان محمد في مستقره في أصفهان في فارس راسله بهذا الأمر لكن لم يصل إليه رد فعل سريع. الجمعة الثانية تجمع الشعب مرة ثانية واقتحموا مسجد الخليفة في هذه المرة، وهو أيضا مسجد كبير ويصلي فيه الخليفة، واقتحموا مقصورة الخليفة وكادوا أن يصلوا إلى الخليفة، طبعا رد فعل ضخم جدا وكبير وغير متخيل من الخليفة أن يحدث، فهرب الخليفة وحاول القوات الأمنية أن تحافظ على الأمن والنظام لكن فشلت ولم تقم صلاة الجمعة في ذلك اليوم في هذا المسجد، وتفرقت الجموع الغاضبة في شوارع بغداد، واضطر الخليفة إلى إعلان جديد أنه في سعي حثيث لإقامة أو تجهيز جيش لمحاربة الصليبيين، ووصلت طبعا أنباء للسلطان محمد وانزعج انزعاج شديد جدا، وبدأ يتراسل بشكل جدي مع الخليفة لإخراج جيش حقيقي لتسكين عامة الشعب من هذا الموقف العجيب الذي وجدوه أول مرة يحدث في منطقة العراق. الحقيقة احنا هنا بنشوف مدى الوعي الذي كان عند الشعب في العراق، ومدى الفهم الذي ترسخ فيه منذ أيام من نظام الملك رحمه الله وملك شاه وألب أرسلان وغيرهم من القادة والمجددين والعلماء الذين مروا في تاريخ هذه البلاد، وأثر المدارس النظامية وأثر التربية وأثر حياة المجاهدين والقادة والعظماء. هذا شيء لم تعهده الأمة الإسلامية في هذه الفترة في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري إلا في هذه المنطقة التي اهتم فيها العلماء بنشر علمهم وترسيخ العقيدة السليمة في عقول وقلوب المسلمين. بدأ بالفعل المسلمين يجهزوا جيش من العراق ومن المناطق المحيطة، وتولى السلطان محمد بنفسه الإشراف على هذا الجيش، بل وضع على رأسه كنوع من القيادة الإسمية الفخرية ابنه مسعود ابن محمد ابن ألب أرسلان. وهذا القائد كان صغيرا في السن، وبالتالي أصبحت القيادة الفعلية لهذا الجيش لمودود ابن التنتكين القائد المجاهد الحق الذي يجب أن يقود مثل هذه الجيوش. لكن في نفس الوقت السلطان محمد بدأ يراسل مجموعة من الأمراء التابعين له ليخرجوا جيوشا لمساعدة السلطان، لمساعدة الأمير مودود ابن التنتكين في حربه ضد الصليبيين. لكن كل هؤلاء الذين راسلهم السلطان محمد كانوا يسمعون ويطيعون له، لكنهم لم يكونوا يتحركون بنفس الحمية التي يتحرك بها مودود ابن التنتكين، ولم تكن قضية لا إله إلا الله محمد رسول الله والجهاد في سبيل الله ونصر الدين ونصرة إخواننا المسلمين المستضعفين في الشام وفي فلسطين، لم تكن هذه القضايا واضحة عندهم. إنما خرجوا إما رغبا في يعني راحة السلطان وطلب السلطان وتحقيقا لأحلامي وأمالي لعلهم يأخذون منه شيئا بعد ذلك، وإما رهبا منه خوفا من سطوته وشدته وقوته. هؤلاء الذين خرجوا على سبيل المثال بورسق وكان أمير همدان، وأحمديل وكان أمير مراغة هذه في أذربيجان، وخرج أبو الهيجاء الكردي وكان أمير إربيل، ومجموعة أخرى من القادة. خرج أيضا إياز ابن الغازي اللي احنا عارفينه وتكلمنا عليه قبل كده، الغازي ابن أرتك، خرج ابنه في هذه الموقعة، وطبعا خرج مودود على رأس الجيوش، وتحركت الجيوش لملاقاة الصليبيين. عندما خرجت الجيوش جعلت وجهتها الرئيسية إلى مدينة الرها، وعندما وصلت إلى الرها حصرتها حصارا شديدا، قعد الحصار مدة شهرين، لكن برضو كما ذكرنا قبل ذلك الحصون كانت في منتهى القوة، فلم يستطع الجيوش الإسلامية أن تفتح مدينة الرها. فانتقل مودود ابن تنتكين بمن معه من الجيوش إلى مدينة تل باشر، وتل باشر هذه مدينة تابعة كذلك لإمارة الرها الصليبية، كان بها حامية صليبية كبيرة جدا، تعتبر المدينة الثانية في إمارة الرها، وحصرها حصارا كبيرا، وكان فيها جوسلين دي كورتيني النائب الأمير الأول بولدوين دي بورغ أمير الرها. فحصرها حصارا كبيرا لمدة 45 يوم، وبرضو كان الحصار شديد وما استطاع أن يفتح المدينة، لكنه صابر على الحصار. في هذا الوقت وصلته رسالتان من الشام، الرسالتين دولت كانوا رسالات استغاثة. رسالة كانت من رضوان ابن توتش ابن ألب أرسلان، هذا القائد الفاسد اللي كان مذهبه منحرف واللي كان ظالم ومستبد، بيرسل له رسالة أنه يخشى من هجوم تانكرد اللي هو كان ساعتها أمير أنطاكية، هجوم تانكرد على مدينتي والاستيلاء على مدينة حلب. وطبعا دي كانت رسالة مزعجة جدا، لأن مدينة حلب من المدن الكبرى والمدن الأساسية في المنطقة، ومدينة اقتصادية على مستوى عالي جدا وحصون قوية، ولو سيطر الصليبيون على حلب ستكون ضربة موجعة جدا جدا للأمة الإسلامية. فدي أول رسالة جاءت، وإن كان طبعا مودود ابن تنتكين عنده خلفية واضحة عن رضوان ابن توتش وعن طبيعة رضوان ابن توتش. في نفس الوقت وصلت رسالة أخرى من سلطان ابن منقذ، وسلطان ابن منقذ هذا كان أمير شايزر، وشايزر أحد الإمارات المستقلة في الشام في منطقة سوريا بالقرب من أنطاكية، وهي وإن كانت إمارة صغيرة جدا إلا أنها إمارة ثرية جدا، وإمارة فيها حكم بني منقذ على فترة طويلة من الزمن، وصابرت هذه الإمارة في أثناء الحروب الصليبية، وتعاملت مرة بالهدايا ومرة بالأدلة ومرة بالمقاومة، لكن في هذا الوقت شعرت بتهديد مباشر جدا من برضو من تانكرد أمير أنطاكيا، وبالتالي فأرسل رسالة استغاثة لمودود ابن التنتكين اللي بيراه أحد القادة اللي ممكن يساعدوه في مثل هذا المأزق. يبقى جات رسالتين دلوقتي لمودود ابن التنتكين وهو يحاصر تل باشر. طبعا هو يخشى إن ترك تل باشر وتقدم ناحية الغرب ليصل إلى حلب أو يصل إلى شيزر أن يخرج جيش تل باشر وجيش الرها من خلفه ويحصرونه بينهم وبين إمارة أنطاكية أو بينهم وبين إمارة طرابلس. يبقى في مجموعة من الشرق ومجموعة من الغرب، وهذا طبعا في مشكلة عسكرية خطيرة أن يوضع بين فكي كماشة كما يقولون. فكان متردد مودود ابن تنتكين في الخروج إلى أحد الرسالتين أو إكمال المسير أو إكمال الحصار عند تل باشر. في هذا الوقت تواصل جوسلين دي كورتيني مع أحد القادة الذين مع مودود ابن التنتكين في جيشه، وهو أحمديل أمير مراغة في أذربيجان، ووعده وعودا كثيرة جدا، وعود مالية ووعود سلطوية ووعود بالتعاهد والتعاقد معه على أمور كثيرة، على أن يقصي الجيش الإسلامي من حول تل باشر ويخرج ويفك الصراع ويفك الحصار. فهنا يعني تحرك للأسف الشديد أحمديل بخيانة كبيرة جدا في وسط أرض الجهاد وفي وسط أرض النزال في سبيل الله. طبعا لم يخرج هو لهذه القضية، إنما خرج الأطماع الخاصة أو رغبا أو رهبا من السلطان محمد السلجوقي. فبدأ يجمع القادة الآخرين غير مودود ويرسخ عندهم المفهوم أن بقائهم في هذا المكان فيه خطورة شديدة عليهم، وأنهم عليهم أن ينتقلوا بسرعة إلى حلب لنجدة حلب المدينة الأهم والمدينة الأكبر، وأخذ يعظم عندهم هذا الأمر. ووجد القادة في ذلك مخرجا من حرب الصليبيين في منطقة تل باشر، وكانوا يرتعبون من حرب الصليبيين، فقبلوا ذلك الأمر وبدأوا يمارسون الضغط على مودود لكي يخرج بجيشه إلى حلب. النظير هذا الضغط المباشر على مودود اضطر أن يسمع إلى كلامهم، وخرجت الجيوش الإسلامية من حول تل باشر بعد 45 يوم من الحصار، وتوجهت إلى حلب لتحاول أن تنجد رضوان ابن توتش كما طلب في رسالتي. لكنهم عندما وصلوا إلى أسوار حلب فوجئوا مفاجأة ضخمة جدا، إن رضوان ابن توتش الذي راسل هؤلاء ليطلب منهم المدد ويطلب منهم المعونة، عندما رأى الأعداد الكبيرة من الجيوش الإسلامية خشي على سلطانه في حلب من هذه الجموع الكبيرة، وقال أنه لو فتح لهم الأبواب لعلهم يعني يأخذون حكم حلب منه، ثم بعد ذلك يحاربون الصليبيين بعد أن يضموا قوة حلب إلى قوتهم. فرفض رضوان ابن توتش أن يفتح لهم الأبواب، وكانت هذه كارثة عسكرية على أعلى مستوى، لأن قوات تانكرد في أنطاكيا كبيرة وجيوش النورماندية كما نعلم جيوش شديدة، ولو خرج تانكرد في هذا الوقت لحرب المسلمين وليس لهم مأوى وليس لهم حصن يعني يحميهم، ومددهم على بعد أكثر من 600 كيلومتر في الموصل، هم الآن في منطقة حلب بعيد جدا عن الموصل وبعيد جدا عن مددهم، وفي نفس الوقت لو خرج جيش تل باشر وجيش الرها سيحصر المسلمون الآن بين الفريقين. حاول مودود ابن التنتكين قدر ما يستطيع التواصل مع رضوان ابن توتش، لكنه رفض رفضا كليا أن يفتح الأبواب. ثار الشعب في داخل حلب وعملوا بعض المظاهرات على رضوان ابن توتش، وهذا ينبئ عن أن طبيعة الشعب في حلب الحمد لله لم تكن بالسوء الذي كانت عليه بقية المناطق في الشام، ولعل هذا يرجع إلى نوع معين من التربية ذكرنا قبل ذلك أننا سنتعرض له وبإذن الله نكلمكم عنه، لأنهم تعرضوا لفترة حكم طيبة في تاريخهم قبل رضوان ابن توتش، سنذكر بإذن الله تفصيلاتها في الحلقات القادمة. فثار الشعب على رضوان ابن توتش وحاولوا يعملوا نوع من المظاهرات ليفتحوا الأبواب لمودود ابن التنتكين، ونادوا باسم مودود ابن التنتكين في داخل شوارع حلب، فما كان من رضوان ابن توتش إلا أن قمع هذه المظاهرات بشكل حصري وكامل، واستطاع أن يأخذ قادة هذه المظاهرات وأن يضعهم في السجن، وقام بحملة اعتقالات واسعة، وقمعت الثورة في داخل أسوار بغداد وأسقط في يد مودود ابن التنتكين رحمه الله، خاصة أنه علم أن هناك بعض الأخبار تنبئ عن تعاون بين رضوان ابن توتش وبين تانكرد أمير أنطاكية. تخيلوا في هذه الظروف يعني أصبح مودود مهدد هو من معه من أفراد الجيش بالحصار الكامل من المسلمين في جيش رضوان ومن الصليبيين في جيش أنطاكية. جاءته في ذلك الوقت رسالة تدعوه من سلطان ابن منقذ أمير شيزر لنجدته، فوجد في هذه الرسالة حلا يحاول به أن يصلح الوضع المتأزم الذي هو فيه الآن. ترى ماذا فعل سلطان ابن منقذ مع الجيش الإسلامي الكبير القادم من الموصل وما حولها، وترى ماذا كان رد فعل مودود، وماذا كان رد فعل الصليبيين في المنطقة، وماذا كان رد فعل أمير دمشق طغطقين؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.